الله الواحد اللي ما تلي في سما هو خلقنا وحنا للولي عابدين كلنا يوم نحشر أغنياء ورعاء لا تكابر ترانا للقبر راجعين كان همك تعلى واستباحة سماه اقتله في سجود لربنا ركعتين يا ابن آدم صلاتك كان تبغى الغنى ولا ابتليت بمصيبة اذكر الله تزين الله الواحد اللي ما تلي في سما هو خلقنا وحنا للولي عابدين كلنا يوم نحشر أغنياء ورعاء لا تكابر ترانا للقبر راجعين اعفنا من جهنم يا الكريم الإله وحطنا في نعيمك دامنا مؤمنين تخشع الروح بالله قبل تسجد جباه يا إلهي وحنا لهبتك ساجدين الله الواحد اللي ما تلي في سما هو خلقنا وحنا للولي عابدين كلنا يوم نحشر أغنياء ورعاء لا تكابر ترانا للقبر راجعين صلاتك وش تكون الحياة رحمتك يا إلهي كلنا مقصرين يا عساني أموت خاشع بالصلاة وكفي الناس شري مرضي الوالدين دون سجدة صلاتك وش تكون الحياة رحمتك يا إلهي كلنا مقصرين يا عساني أموت خاشع بالصلاة كفي الناس شري مرضي الوالدين كفي الناس شري مرضي الوالدين.